يقول السائل: أدنت رجل أو أدان رجل دين وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ إيه نعم، صاحب المبلغ الذي دينه والذي سلفه إن كان يطمع أن صاحبه سوف يعيد المبلغ، فإذا مرت سنة وهو عند المستدين فالزكاة على صاحب المال، على المدين الذي أقرضه المقرض، ليس على المقترض. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع تعليق كلمة الذكر مثل ما شاء الله تبارك الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله في السيارة أو في الدكان؟ ما أدري الحقيقة، هذه يعني كثيرة في السيارات وفي البيوت والدكاكين، فما يعني ألفاظ الذكر إن كان قصده التذكير، لكن ما أدري، ما عندي فيها شيء. أحسن الله إليكم. يقول: قول بسم الله في الوضوء أو عند الوضوء ما حكمه ومتى نقرأه؟ هل يكفي بسم الله أو نزيد الرحمن الرحيم؟ لا، فقط بسم الله الذي ورد بسم الله ولا يزيد عليها، فلكن من أهل العلم من يوجبه، أن يوجب الذكر عند الوضوء وأن يقول بسم الله، خاصة إذا كان ذاكرا، إذا ذكر كان ذاكرا، فمنهم أن يقول يجب عليه أن يسمي يقول بسم الله ويتوضأ. وأكثر أهل العلم يقول لا، هو مستحب، والحديث الذي ورد فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قالوا هذا لا يصح، ليس بصحيح، فيبقى الأصل على براءة الذمة، وأنه يستحب للمتوضئ والمغتسل قبل ذلك أن يقول بسم الله ولا يزيد، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كما قالوا في الطعام، الطعام ورد الترغيب في التسمية أن يقول بسم الله، وبعض أهل العلم يعني اجتهدوا وقالوا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخطأوهم، فهذه أذكار الرسول عليه الصلاة والسلام وضعها، لا يجوز أن نزيد عليها. أحسن الله إليكم. يقول: إنه قدم بإقامة ولم يجد كفيل، يقول: الآن أعمل بورق غير رسمي، يقول: ما حكم المكسب أو الكسب المالي الذي يتقاضى؟ إذا كان كسبك حلالا من أعمال حلال ما تؤذي أحد ولا يصدر منك أذية وتحافظ على شرائع الله، فأنت الأصل أن ما تكسبه حلال ولا حرج عليك فيه. أحسن الله إليكم. يقول: حلق اللحية هل هو محرم أو لا يجوز أو مكروه؟ بل محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، ومخالفة أمر الرسول حرام. النص: أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا أهل الكتاب، ورد بصيغ متعددة: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات تدل على الوجوب، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، يحرم أن تخالف أمره، لذلك الله سبحانه وتعالى حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليتق الله كثير من إخواننا هداهم الله ابتلوا بهذا في بلادهم، وإن كانت بلادهم لها ظروف، لكن ولله الحمد نجد من أهل الخير والصلاح وعامة الإخوان في كثير من بلاد الإسلام ولله الحمد يطلقون لحاهم ويرخونها ولا يبالون بأحد، لا يخافون إلا الله، هكذا نحسبهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المدة التي تحيض فيها المرأة يكتب لها أجر الصلاة؟ الله أعلم، كون يكتب لها قد يكون هذا متمشي مع الأعذار، مثل ما ذكر في حق المريض والمسافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن بالنسبة للحائض، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر من نقص دين المرأة أنهن ناقصات عقل ودين، فالرسول صلى الله عليه وسلم علل نقص الدين بأنها لا تصلي شطر عمرها أو شطر الزمان، يعني نصف الزمان ما بين حيض ونفاس فلا تصلي، فهذا يعني كأنه نقص في أجلها. وعلى كل حال النية إذا كانت المرأة في أثناء عادتها يعني تأسى على ترك الصلاة، فهي ما تركتها لهوا ولا عبثا ولا غفلة ولا استخفافا بها، بل الله سبحانه وتعالى أمرها بعدم الصلاة. هي لو صلت آثمة، لو صلت بهذه الحال آثمة. إذن تركها لهذا الأمر امتثالا لأنها تؤجر بهذه الصفة، تؤجر لأنها امتثلت أمر الله واستسلمت له ولم تجزع. فإذا سلمت لأمر الله ولم تجزع تؤجر من هذا الوجه، من هذا القبيل. ثم أيضا عندها باب الأذكار مفتوح، التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة، هذه تستكثر منها. وأيضا عملها في البيت، عملها على أهل بيتها، أولادها، زوجها، ضيوفها، قيامه بهذه الأشياء هذا له أجر عظيم وفضل كبير. يعني جعلت بمثابة المجاهد، لها أجر المجاهد في سبيل الله ما دامت في بيتها تقوم بأمورها كما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول إنه عسكري صرفت له سيارة مدنية من الدولة يداوم عليها، هل يجوز أن يستعملها في أشغاله الخاصة مثل المدارس ومشاوير البيت؟ الذي يظهر أن السيارات تصرف للعمل، للعمل، لكن إن كان رئيسه له صلاحيات، ما هي مجاملات، صاحب صلاحية، يعني له الحق أن يقول استعملها، لأنه ممكن يقول ما عندي إلا هي هذه السيارة، وصعب أني مثلا ما يعني أستفيد منها لمشاويري الخاصة. فإذا أذن له صاحب الشأن وصاحب القرار وقال يعني تكريم لك في أعمالك وفي عمل، لكن الأصل أنها للعمل الخاصة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أفتح محل حلاقة يحلق كل شيء إلا اللحية؟ يحلق كل شيء لكن ما يحلق اللحية. أما إذا كان يحلق اللحية أو حلقات تشبه بالكفار والفساق، هذه الأشياء أيضا ينبغي لك أن تجتنبها. أحسن الله إليكم. يقول إنه يحب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأوقات لا يتيسر ذلك، فهل له أجر مثل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المساجد الأخرى؟ لا شك النية لها دور، النية الصادقة، إنسان ينوي ويعزم لكن تقعد به نيته عن ما يريد، فله الأجر. وجاءت الحديث في هذا المعنى في شأن الغني الذي ينفق في سبيل الله ورجل آخر ما عنده مال، يقول لو كان عندي مال لا صنعت مثل ما يصنع فلان، يغبطه، فهما في الأجر سواء. وكذلك أيضا الآخر، إنسان عنده مال يتخبط فيه في الشهوات والربا، وآخر يغبطه على هذه المفاسد، فهما في الوزر سواء. فقير لكن نسأل الله العافية نيته سيئة، يعني لو عنده مال عمل بها مثل ما يعمل التاجر الفاسد، فهما في الوزر سواء بالآخر. وهكذا أنت إذا كان نيتك تحرص أنت كل صلاة تود أن تصليها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا لم يتسر ذلك هذه النية لا لك أجرها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول شاب نائم وفي النوم يأتيه شيء ويشعر أنه مخنوق وروحه تطلع من الألم في النوم، وعندما يفيق من النوم لا يجد شيء من الألم الذي يشعر به، فسأل رجلا عاديا عما يجري له فأجابه بأنها أم صبايا أو أبو الباد. يقول فهل هذه حقيقة أم أنه ضغط نفسي؟ والله ما صاحبك يعني خليه يفسر لك هذا الشيء، لكن هذا أحيانا يكون إما أحلام مزعجة. وإحرص على أن تقرأ الورد، ورد قبل النوم تحرص على أن تقرأ وتتوضأ قبل أن تنام وتقرأ ما ورد من الأذكار التي وردت من يعني آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا تقرأهما مع التسبيح والتحميد والتكبير الذي ورد في الحديث، حديث فاطمة عليه السلام. فهذه الأشياء مع الدعاء الذي ورد تذكر الله سبحانه وتعالى وتضطجع على يدك اليمنى، وأيضا تسأل الله السلامة من هذه الأحلام المزعجة والأشياء. لكن مثل كلام هذا الإنسان هذه في الغالب تكون خرافات بين الناس تتناقلها العوام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة بعد الجمعة هل هي فرض أو نافلة؟ الأربع ركعات يقول لا ليست فرض، يعني هذا على كلام من يرون أن صلاة الجمعة إذا تعددت في المساجد باطلة ولا تتعدد الجمعة ويتمادون في هذا، وهذا خطأ. فالجمعة إما إن قلنا إنها بدل من الظهر أو هي أصل بذاتها، فقد أجزأت وبرئت الذمة. لكن السنة بعدها إن صليت في المسجد فتصلي 4 ركعات أو 6 على ما ورد عن ابن عمر، وإن صليتها في البيت تصلي 2 ركعات سنة الجمعة. فالجمعة لها راتبة بعدها. إن صليتها في المسجد ورد النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال صلوا بعد الجمعة 4 ركعات، 2 ركعتين بتسليمتين. وابن عمر كان أيضا يزيد إلى 6 ركعات في المسجد. أما إذا صليتها في البيت فتصلي 2 ركعات سنة الجمعة. أما قبل الجمعة ما ورد سنة معينة، بل نافلة مطلقة، تصلي ما كتب لك كما في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول إنه يعمل في مهنة، وبعض الأشخاص يأتون له بعمل أو يقول بعمل، فأنا أعطيهم بعض المال مقابل هذا العمل الذي يأتون به، يقول هل في هذا المال شيء؟ يعني أنت صاحب مهنة وناس يعني كيف ما يقول أنهم يعني يأتون له بمثل الزبائن وكذا، يا شيخ يقول يعطيهم مال على مقابل ما أتوا به من الزبائن. صح، إذا كان المسألة ما فيها شيء يعني على ظاهرها، لأن أخشى أن يكون هناك أمور أخرى، فإذا كان مجرد أنه يكافئ هؤلاء يستجلبون له الزبائن يستجلبون له، ولكن تكون منافسة بحدود وعلى أصول، لأن أخشى أن يكون العملية فيها نوع من التنافس الغير شرعي. فإذا كان أبدا عفوية يعني يكافئه، جاب له زبون وقال جزاك الله خير خذ هذا ما دام دليت الزبون عليه، وأيضا يكون أهل للمهنة صادق فيها، صاحب نظر ما يكون عنده غش ولا شيء من هذا القبيل، فأرجو أنه الأصل الإباحة في هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل في تشبيك الأصابع شيء في الخطبة، خطبة الجمعة؟ نعم، ورد النهي عن تشبيك الأصابع عموما في المسجد قبل الصلاة، بل بعضهم يعمم الحكم حتى بعد الصلاة، بل في الطريق وهو يسعى المسجد ورد الحديث أنه لا يشبك بين أصابعه وأنه من الشيطان. وإن كان ورد أنه عليه السلام شبك بين أصابعه فهذا لحاجة التمثيل، لما شبه عليه السلام المؤمن لأخيه وشبك بين أصابعه. وأيضا في حديث ذو اليدين لما انصرف عليه السلام مغضبا كأنه مغضب وسهى في صلاته صلى الله عليه وسلم واتكى على الخشبة التي كانت في قبل وشبك بين أصابعه، فهذا يقولون لعله نسيان منه، لأن حالته كانت حالة غضب. والعبرة مهما كان بقوله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن التشبيك فلا ينبغي التشبيك بين الأصابع لا قبل الصلاة وفي الخطبة أيضا كذلك أثناء خطبة الجمعة ولا أيضا بعد الصلاة ما دمت في المسجد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم فيما لو تعارض التبكير إلى الجمعة مع حمل الأولاد على الخروج إلى الصلاة، حيث يؤدي التبكير إلى تخلفهم عنها غالبا، فأيهما أولى؟ لا، التبكير مستحب وسنة، وخروج الأولاد إلى الجمعة واجب. إذا كنت تعرف أنهم لن يخرجوا إلا متأخرين جدا وقد تفوتهم الجمعة، فهنا أنت مسؤول راعي، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهنا لكن حاول أنك يعني حل وسط، يعني تغريهم ومن هنا ومن هنا حتى لا يشغلوك عن التبكير، وأيضا تخرجهم معك. ونسأل الله الهداية والصلاح للجميع. خلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.